جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم. يقول السائل في قول ما ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة, يقول إذا كان ذلك المسلم مصر على معصية من المعاصي أو كبيرة من الكبائر, هل بذلك يجب ستره أم يبلغ أمره للجهات المسؤولة؟ أولا تنصحه وتذكره وتعظه وتستر عليه مرتين مرتين ثلاث لعله ينفع به المعروف والستر والرحمة والأخوة والإحسان, لعله يتأثر. أما إذا صار مصرا مجاهرا غير مبالي فإنك لا ينبغي لك أن تتستر عليه, لا سيما إذا كانت معصيته قد تمتد إلى الخلق وتفسد ويكون مفسدا في الأرض, فلعن الله من آوى محدثا. أما إذا كان شيء فيما بينه وبين الله, تقصير في واجب, ارتكاب شيء لكنه ما فيه تعدي على أحد, هذا تحرص أنك تستر عليه ولكن تعظه وتذكره. فإذا رأيت أنه ما يفيد ولا يستفيد هدده بأنك إذن ستبين وترفع أمره لمن له حق التأديب حتى لا يتمادى. نعم. يقول السائل ما حكم سب الدين أو الرسول متعمدا أو جاهلا؟ على كل حال من سب الدين أو الرسول أو سب الله فقد كفر لا شك في ذلك, لكن الجاهل يعلم وينصح ويذكر لعله أن يرجع عن غيه. وأما المتعمد فإنه يجب أن يرفع أمره إلى ولاة الأمر حتى يقام عليه الحد. يقول السائل هل النعاس ناقض للوضوء؟ النوم ليس هو بنفسه ناقضا للوضوء, لكنه مظنة النقض, لأن الإنسان إذا نام فقد يغفل عن نفسه ولا يحس فيحدث وهو لا يشعر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام العين وكأسه, يعني الدبر, فإذا نامت العين انطلق الوكاء. أما إذا كان نعاسا خفيفا وإنه يشعر بما حوله وبما قد يخرج منه, هذا لا يكون ناقض الوضوء, لأنه لو خرج منه ما ينقض وضوءه فلعله يحس بذلك. ولذلك بعض العلماء قالوا إنه إن كان نام وهو جالس متمكن من الأرض جلوسا بدون اتكاء وبدون اعتماد واستناد, بحيث أنه أولا لم يطل نومه, ثانيا أنه على هيئته هذه قد يحس لو أحدث. أما إذا كان نام نوما عميق أو مستند ارتخاء تام أو ساجد مثلا, فإنه الواجب من باب الاحتياط وقطع الشك باليقين أنه يتوضأ. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.